بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: كتاب الزكاة. والزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، واحد من مبانيه العظام، كما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا، وهي فريضة عظيمة افترضها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء، صدقة تؤخذ من أموال الأغنياء فترد على فقرائهم، تحقيقا للتكافل والتعاون وحصول الخيرية في الأمة، وعطف الغني على الفقير، والوقاية من شح النفس. وسميت زكاة لما فيها من النماء للمال والتطهير لصاحب المال، فإن أصل الزكاة في مدلولها اللغوي يفيد هذين المعنيين: النماء والتطهير. والنماء هو الزيادة، والزكاة التي تؤخذ من المال لا تنقص المال بل تزيده، تكون سببا في بركة المال، وهي في الوقت نفسه تطهير لمن؟ تطهير للمزكي، ووقاية من شح النفس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذا المال الذي يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء فيه طهارة للمزكي، وزكاء له، ووقاية من الشح الذي هو شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد أورد رحمه الله تعالى تحت هذا الكتاب جملة من الأحاديث بدأها بهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جملة من الوصايا العظيمة التي يحتاج إليها من كان كمعاذ رسولا للدعوة والبيان والتعليم، فإنه يحتاج إلى معرفة هذه الأمور العظيمة وبما يبدأ في دعوته إلى الله، ومن الأمور التي ينبغي أن يعرفها من حال المدعوين إلى الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. وهذا أخذ منه العلماء رحمهم الله تعالى فائدة، ألا وهي أن من ذهب إلى منطقة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإنه ينبغي أن يتعرف على حال المدعوين، لأن كل صنف من المدعوين له مرتبة من مراتب الدعوة بحسب حالهم. والله سبحانه وتعالى قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فمن الناس من مقامه الدعوة بالحكمة، ومنهم من مقامه الموعظة، ومنهم من مقامه المجادلة بالتي أحسن. والمجادلة إنما يحتاج إليها من كانت عنده شبهة حتى يخلص من الشبهة أو الشبهات التي علقت في ذهنه. وما من شك أن هذا يتطلب ممن انتدب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون على معرفة بحال هؤلاء المدعوين. ولهذا نبهه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي فلتكن على علم بحال من أنت ذاهب إليهم. قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا فيه أن التوحيد بقسميه: توحيد المرسل سبحانه، وتوحيد المرسل هو أول ما يبدأ به في الدعوة، هو أول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وهذا توحيد المرسل جل وعلا بالعبادة وإخلاص الدين له. وأن محمدا رسول الله، هذا توحيد المرسل عليه الصلاة والسلام بالاتباع والطاعة ولزوم هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعلم أن التوحيد أساس الدين الذي عليه يبنى، وأنه أول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله. ولهذا كان مفتتح دعوة النبيين، فأول ما يبدأ الأنبياء في دعوتهم أقوامهم الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا ينتقل معهم إلى ما بعد التوحيد إلا إذا أطاعوا وقبلوا دعوة التوحيد. أما إذا لم يطع ولم يقبل دعوة التوحيد، هل ينتقل معه إلى الدعوة إلى الصلاة؟ وهل إذا صلى وهو لم يوحد تنفعه صلاته؟ وبهذا يعلم أن من فوائد هذا الحديث أن الأعمال كلها لا تكون نافعة لفاعلها إن لم تكن قائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. فالتوحيد مكانته من الدين كالأصول من الأشجار، فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها فالدين لا يقوم إلا على التوحيد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ أرأيت شجرة قطع أصلها هل ينتفع منها بورق أو ثمر أو فروع؟ قل مثل ذلك في الدين، إن لم يكن قائما على الأصل الذي هو التوحيد لا ينتفع بعمل، لا ينتفع بعمل، بل الأعمال تكون بدونه حابطة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. قال: فإنهم أطاعوك لذلك، أي للتوحيد، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا فيه دلالة على أن الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، نظير دلالة الحديث المتقدم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فتأتي الصلاة في المنزلة الثانية بعد التوحيد، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي 5 صلوات افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة. قال: فإنهم أطاعوك، أطاعوا لك بذلك، أي الصلاة، قبلوا دعوتك إلى الصلاة والتزموا بهذه العبادة، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، فريضة الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء. وقوله ترد على فقرائهم، هذا مصرف من مصارف الزكاة، لا تنحصر مصارف الزكاة فيه. فمصارف الزكاة 8 مبينة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا واحد منها. فأفاد هذا الحديث أن المرأة لو جعل زكاته في مصرف واحد من مصارف الزكاة لأجزأه ذلك، مثل لو جعلها في الفقراء فقط. فذكر المصارف 8 في الآية الكريمة لا لأنه يجب أن تجعل المصارف، أن تجعل الزكاة في كل المصارف، وإنما المراد بها أن للزكاة مصارف متنوعة، ففي أي منها جعل زكاته أجزأه، كما يدل لذلك هذا الحديث: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأخذ أهل العلم من هذا الحديث فائدة أن فقراء البلد، بلد صاحب المال، أولى من غيرهم، لأنهم هم الذين شاهدوه وعاينوه وتعلقت نفوسهم بشيء منه. فإذا لم يعطوا منه شيئا ونقل إلى فقراء في بلدان بعيدة كان فيه شيء من الهضم لهم والتأثير على نفوسهم وعدم تحقق المصلحة. فيؤخذ من ذلك أن فقراء البلد، بلد صاحب المال الغني، أولى يبدأ بهم وتسد حاجتهم قبل غيرهم. قال: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا إن قيل المراد بفقرائهم أي فقراء أهل البلد، وأما إن قيل إن المراد بفقرائهم أي فقراء المسلمين لم يلزم ذلك أو لم يفهم هذا المعنى من الحديث. وعلى كل فالأولى أن يكون أن تكون الصدقة يبدأ بها بفقراء البلد، بفقراء البلد فهم أحق وأولى من غيرهم. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك التزموا بهذه الزكاة واستجابوا فإياك وكرائم أموالهم، أي احذر أن تأخذ من كرائم الأموال. والمراد بكرائم الأموال أي أطيب المال وأحسنه وأحبه إلى صاحبه، ومعنى إياك أي احذر، احذر أن تأخذ من كرائم الأموال. وكما أنه لا يأخذ عامل الصدقة من كرائم المال، فإنه كذلك لا يدفع صاحب المال من رديء المال، بل يكون الأمر وسطا، يكون الأمر وسطا، فلا يؤخذ من كرائم الأموال فيتضرر صاحب المال، ولا يؤخذ من رديء المال فيتضرر الفقير، ويكون الأمر وسط، يأخذ من أوسط الأموال، أوسط أموالهم. قال إياك وكرائم أموالهم. واتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم أي احذرها وكن منها على حذر شديد. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن دعوة المظلوم مستجابة لا ترد، وهذا فيه تحذير للناس من الظلم، ولا سيما من بيده سلطة أو ولاية، فعليه أن يحذر من الظلم أشد الحذر، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقد يتسلط بسبب رئاسته وزعامته على بعض الفقراء ظلما وتعديا، ثم تصيبه دعوة من دعوات هؤلاء، تصيبه دعوة من دعوات هؤلاء، فإن دعوة المظلوم لا ترد، كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي هذا الحديث ذكر النصاب من المال الذي إذا بلغه المال صار واجبا فيه الزكاة بحسب أنواع المال من ذهب أو فضة أو إبل وماشية أو خارج من الأرض من بذور وثمار، فمتى تجب الزكاة في المال؟ من نصاب الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، وإذا لم تبلغه لا تكون الزكاة فيه واجبة. ففيما يتعلق بالفضة يقول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة، يعني إذا كان ما يملكه المرء من الفضة مقداره أقل من خمس أواق فلا تجب فيه الزكاة، فإذا بلغ خمس أواق وزيادة فالزكاة فيه واجبة. وخمس أواق بالدراهم عدتها 100 درهم، خمس أواق في الدراهم عدتها 100 درهم، ومئة درهم قدرها في الوزن بالجرامات 400 أو 644، 644 غراما، بمعنى أن الفضة عند المرء إذا بلغت 5 أواقم وهو يعادل 100 درهم، وهي أيضا تعادل 644 غراما فيما حققه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. وبعض أهل العلم يقول إذا بلغ 595 غراما، فإذا بلغت الفضة هذا القدر وجبت فيها الزكاة، وإذا كانت دون ذلك فإن الزكاة لا تكون واجبة فيها. وهذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث دل عليه أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سنن أبي داود وغيره بإسناد ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك 100 درهم، إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، ففيها 5 دراهم، وخمسة دراهم من 200 درهم تعادل كم؟ ربع العشر، تعادل ربع العشر. وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، ونصف دينار من 20 هو ربع العشر، وربع العشر. وهذا الحديث حديث علي فيه النصاب فيما يتعلق بالذهب والفضة، أما الذهب ف100 درهم، وأما الفضة ف100 درهم، وأما الذهب ف20 دينارا. وال20 دينار كما بين أهل العلم تعادل وزنا بالغرامات 92 غراما فيما حققه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. ومن أهل العلم من قال إذا بلغت 85 غراما، 85 غراما. والفضة في الغرامات كما بين أهل العلم هي 7 أضعاف الذهب، 7 أضعاف الذهب. فالنصاب في الذهب إذا كان النصاب في الذهب 92 فالنصاب في الفضة 7 أضعافه، لأن النصاب في الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا وبالفضة 140 مثقالا، فهو 7 أضعافه. فإذا كان النصاب في الذهب بالغرامات 92 تضرب 92 في 7 فيكون الناتج 644، وهذا النصاب في الفضة. وإذا كان النصاب في الذهب 85 وهذا في قول لأهل العلم، فتضرب 85 في 7 فيكون 595، وهذا هو النصاب في الفضة. وإذا أردت أن تعرف قدر الزكاة بالريالات، ليس عندك ذهب ولا فضة، عندك ريالات وحال عليها الحول وتريد أن تعرف هل بلغت الزكاة أو لا، فتسأل عن قيمة النصاب في الفضة وقيمته أيضا في الذهب، وتنظر للأقل وهو الأحظ للفقراء، تنظر الأقل منهما، لأن أسعار الذهب والفضة قد تختلف من وقت لآخر، فتنظر للأقل وهو الأحظ للفقير. فإذا بلغ المال عندك بالريالات ما يعادل قيمة الأقل منهما فإنه وحال عليه الحول فإن الزكاة تكون فيه واجبة. قال صلوات الله وسلامه عليه: ولا فيما دون خمس ذود صدقة. والذود الإبل، الذود الإبل، فمن كان عنده أقل من خمسة إبل، أربعة، ثلاثة، اثنين، هذه لا زكاة فيها. فإذا بلغت خمسة من الإبل فإن فيها الزكاة وفيها شاة. وأيضا بشرط أن تكون سائمة. أما إذا كانت عنده في مزرعته أو في حديقته أو في حوش عنده ويأتي لها بالعلف ويؤكلها في مكانها، فهذه لا زكاة فيها. لكن إذا كانت سائمة فإنها تكون فيها الزكاة إذا بلغت خمسا من الإبل، ففيها شاة واحدة. ثم إذا بلغت عشر شاتان، ثم إذا بلغت خمس عشرة، ثلاث شياه، إذا بلغت عشرين، أربع شياه، إذا بلغت خمس وعشرين وما زاد على ذلك تنتقل الزكاة إلى الإبل نفسها. ففي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة. وبنت المخاض هي التي أتمت سنة، وتسمى بنت مخاض لأنه في الغالب أن أمها قد طرقها الفحل وحملت، فإذا بلغت سنتين تسمى بنت لبون لأنها في الغالب أمها ولدت وأصبحت ذات در وحليب، فتسمى بنت لبون. فإذا بلغت ثلاث سنوات تسمى حقة لأنها استحقت هي أن يطرقها الفحل، استحقت هي أن يطرقها الفحل. فبنت المخاض وبنت اللبون وبنت والحقة هذا باعتبار الأسنان، أسنان الإبل. قال: ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. كذلك فيما يتعلق ببقية بهيمة الأنعام وهي البقر، إذا كانت أقل من ثلاثين ليس فيها زكاة، إذا بلغت الثلاثين فتكون فيها الزكاة، فيها تبيع أو تبيعة. إذا بلغت الأربعين ففيها مسنة. والغنم إذا كانت أقل من أربعين لا زكاة فيها، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة واحدة إلى مئة وعشرين، ثم يكون فيها بعد ذلك الشاتان، على تفاصيل جاءت بها السنة النبوية عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا فيما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. قال: ولا فيما دون خمس أوسق صدقة. وهذا يتعلق بزكاة الخارج من الأرض، الأول زكاة الذهب والفضة، والثاني زكاة بهيمة الأنعام، والثالث زكاة الخارج من الأرض. قال: ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. والأوسق جمع وسق، والوسق ستون صاعا، والوسق ستون صاعا، والصاع أربع حفنات، أربع حفنات من يد الرجل المعتدل في الخلقة بما يملأ يديه، أربع حفنات بما يملأ يد الرجل المعتدل في خلقته، ليست يد ضخمة جدا ولا يد صغيرة، فأربع حفنات هذه تنتج صاعا، قدر صاع بالصاع النبوي. فليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. عرفنا أن الوسق ستون صاعا، فيكون القدر الذي تجب فيه الزكاة ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع. فإذا بلغ الخارج من الأرض من الحبوب والثمار التي تكال، يستعمل فيها الكيل وتدخر، فإذا بلغت هذا القدر ثلاثمائة صاع فأكثر تجب فيها الزكاة، فإذا كانت أقل من ذلك فلا زكاة فيها، لأنها في الغالب في هذا القدر لا تفي إلا بحاجة صاحبها، جزء منها يحتاجه لأكله وجزء منها يحتاجه لأن يبذر به مرة أخرى ليثمر عنده مرة أخرى في حديقته أو بستانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. إذا كان عند الرجل عبيد واحد أو أكثر تحت ملك يده، أو يملك خيلا واحدا أو أكثر، فإن هذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيما يملكه من العبيد، ولا زكاة فيما يملكه من الخيل، وإنما الزكاة في بهيمة الأنعام خاصة، في بهيمة الأنعام خاصة: الإبل والبقر والغنم. وأما إذا كان الإنسان يملك مثلا خيلا، أو يملك مثلا عبدا ورقيقا، فهذا ليس فيه زكاة إلا في حالة واحدة، ليس فيه زكاة إلا في حالة واحدة: إذا كان الإنسان عنده خيل معدة للتجارة، فإنها تجب فيها الزكاة، وزكاتها زكاة عروض التجارة، وزكاتها زكاة عروض التجارة. أما إذا كان للقنية عنده والانتفاع بها والاستفادة منها، وكذلك العبيد ليسوا معدين عنده للتجارة وإنما ليستفيد منهم وينتفع بخدمتهم ونحو ذلك، فإنه لا زكاة في ذلك، لا زكاة في ذلك. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال: وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. إلا زكاة الفطر في الرقيق. وزكاة الفطر ستأتي في باب خاص عند المصنف رحمه الله، وهي الزكاة التي افترضت على العباد على إثر عبادة الصيام، ولهذا تسمى زكاة الفطر، لأنها ترتبط بماذا؟ بالفطر من الصيام، لأنها ترتبط بالفطر من الصيام، ولهذا تسمى زكاة الفطر. قال: إلا زكاة الفطر في الرقيق، أي أن الرقيق تخرج عنه الزكاة، يخرجها سيده كما يخرجها عن أبنائه وعمن يعول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء عليه، والعجماء الدابة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. والعجماء هي الدابة، ويقال للدابة عجماء لأنها لا تعقل، لا عقل لها، ليس عندها عقل. ومعنى جبار أي مثل ما قال المصنف هدر، يعني الضرر الذي يترتب على عن طريق الدابة، الضرر الذي يترتب للناس عن طريق الدابة جبار، أي هدر، والهدر هو الذي لا شيء عليه. فالعجماء جبار، يعني مثلا لو أن دابة أضرت بملك الإنسان، أو أسقطت شيئا، أو كسرت شيئا، أو أتلفت شيئا، هذا جبار أي هدر، هذا جبار أي هدر، ما لم يكن من صاحبها تفريط. إذا كان من صاحبها تفريط وعلم منه التفريط، فإنه يضمن لتفريطه، ومن صور التفريط لو كان الإنسان عنده مثلا بعير، والبعير يعني عرف يعرف منه صاحبه أنه شرس، يعني يعتدي على الناس بالعض ونحو ذلك، فيطلقه ولا يبالي، يطلقه ولا يبالي، فإنه في مثل هذا يضمن. أو كذلك حاله جوع الناس ونومتهم، حال هجوع الناس ونومتهم أصحاب المزارع ونحوها، لما ينامون يفك ماشيته بالليل وقد ناموا حتى ترتع في مزارعهم تأكل، ووقت نومة أصحابها، فإنه يضمن في مثل هذه الحالة. وقد جاء في حديث في سنن أبي داود أن دابة للبراء رضي الله عنه دخلت في حائط رجل فأفسدت فيه، دخلت في حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأرض يعني أهل المزارع حفظها بالنهار، وعلى أهل الماشية حفظها بالليل، وعلى أهل الماشية حفظها بالليل. فإذا لم يحفظ المرء ماشيته بالليل، إذا لم يحفظ المرء ماشيته بالليل وفك لها المكان التي من زربة أو نحوها تمتنع فيها من الحركة، إذا فكها وتركها بالليل وأصحاب المزارع نيام وأتلفت وأفسدت، فإنه يضمن حينئذ، فإنه يضمن حينئذ. ولا يقال في مثل هذه الحالة العجماء جبار. لماذا؟ لماذا لا يقال في هذه الحالة العجماء جبار؟ لأن من صاحبها تفريط، ومطلوب من أن يحفظها بالليل، لا يمكن أن يقال أصحاب المزارع أنتم احفظوا مزارعكم ليلا ونهارا وجندوا جنودكم بالليل والنهار. نعم في النهار صاحب المزرعة يعمل فيها، إذا رأى الماشية اقتربت أو دخلت يمكن أن يمنعها، أما بالليل وهو نائم ما يتمكن من هذا الأمر، وهذا يكون مطلوب من أصحاب الماشية أنهم يمنعوا ماشيتهم بالليل، فلا يقال في مثل هذه الحالة العجماء جبار. فإذا قوله العجماء جبار فيما لم يحصل من صاحبها تفريط، فيما لم يحصل من صاحبها تفريط، فإن حصل منه تفريط أو علم منه تفريط فإنه في مثل هذه الحالة يضمن. والبئر جبار، والبئر جبار، ومعنى جبار كما عرفنا أي هدر. مثلا لو أن صاحب حائط صاحب بستان أتى بعامل أو عمال وقال احفروا لي بئرا هنا، احفروا لي بئرا هنا في هذه المنطقة طوله كذا عمقه كذا، واتفق مثلا معهم على القيمة أو الأجرة اليومية، وبدأوا بالحفر، ثم سقط أحدهم في البئر ومات، هل يضمن صاحب البئر؟ لا يضمن، البئر جبار، البئر جبار لا يضمن في مثل هذه الحالة، لا يضمن. أيضا إذا كان عنده بئر في بستانه، في بستانه بين نخله، وجاء مثلا أحد ودخل وسقط في هذا البئر، لا يضمن ما لم يعلم، ما لم يعلم منه تفريط. أما إذا علم منه تفريط مثل لو أن إنسانا يحفر بئرا في طريق يعرف الناس يمرون منه، ما يقال البئر جبار في مثل هذه الحالة بل يضمن. فإذا قوله البئر جبار، البئر جبار أي هدر ما يكون فيها من ضرر أو نحو ذلك، إلا إن علم من صاحب البئر تفريط فإنه في مثل هذه الحالة يضمن. ومن التفريط أن تكون في مكان يعني يخشى أن يمر الناس من جهته ولا يجعل عليها سياجا أو سورا يحمي من يمشي أو يمر من الوقوع في هذه البئر، فإذا لم يعلم منه تفريط فإنها هدر. والمعدن جبار، المعدن جبار أيضا مثل ما سبق، لو أن صاحب موضع فيه معادن وجاء بالعمال يستخرجون المعادن يحفرون حتى يستخرجوا المعادن. ثم حصل مثلا انهيار أو سقط عليهم شيء أو نحو ذلك، فإن المعادن جبار، المعادن جبار، وهذا الذي يدخل هو إنسان يعقل ويدرك ويعرف أن هذا المكان يعني خطر والحظر فيه نوع من الخطورة، يدرك ذلك فلا يضمن، إلا إذا علم منه كما تقدم تفريط، مثل أن يعلم صاحب الأرض أنها سريعة الانهيار، يعلم ذلك ثم يخاطر بالعمال ولا يشعرهم بذلك حتى يحتاطوا أو يتنبهوا، فإذا علم منه تفريط فإنه يضمن. وفي الركاز الخمس، وهذا موطن الشاهد من الأرض من الحديث، وهذا موضع الشاهد من الحديث، قال وفي الركاز الخمس، والركاز ما يستخرج مما هو مدفون في الأرض من ذهب أو فضة ونحو ذلك من الأشياء الثمينة، وقد قيده بعض العلماء مما عليه علامة الكفار، يعني أنه من الأشياء التي دفن الكفار قديما ثم حفر المسلم في موطن من الأرض ووجد مثلا ذهبا أو فضة أو أشياء من أمور الثمينة، فإن عليه في مثل هذه الحالة أن يخرج خمسه، يخرج خمسه ويكون في بيت المال، يخرج الخمس ويأخذ الباقي وهو أربعة أخماس، يأخذ الباقي وهو أربعة أخماس وفي الركاز الخمس. ونلاحظ أن الركاز يخرج منه الخمس هو أكثر ما مر معنا، لأن مر معنا ربع العشر في الذهب والفضة، والخارج من الأرض، الخارج من الأرض إذا كان يسقى بالينابيع والأنهار والأمطار ففيه العشر، وإذا كان نعم وإذا كان يسقى بالنواضح وبالمكاين واستخراج الماء من الأرض ففيه ربع العشر، ففيه نصف العشر، نعم ففيه نصف العشر، وكان أكثر هذه كان أكثرها الركاز لأنه شيء ثمين وغالي ولم يكلف الإنسان شيئا مثل الأشياء السابقة، ولهذا كان الإخراج من الركاز أكثر من غيره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صن أبيه؟ نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،